زمزم عباد الله هي قرة عين المخلصين في هذه الحياة الدنيا. زمزم أحبتي في الله هي أطهر ماء على وجه هذه الأرض، بها غسل قلب وصدر رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام، لتزداد زمزم طهرا على طهر وشرفا على شرف يا عباد الله. فلقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن صدره وقلبه قد غسلا بماء زمزم، وذلك يا عباد الله قد حصل له مرتين. مرة وهو في ديار بني سعد عند حليمة السعدية، وهو لا يزال في الرابعة أو الخامسة من عمره عليه الصلاة والسلام، لما شق صدره صلى الله عليه وسلم بفعل الملائكة الكرام، ثم تكرر المشهد مرة أخرى عند حادثة الإسراء والمعراج، وقبل أن يخرج فيها صلى الله عليه وسلم نزل الملك والملائكة أيضا فشقوا صدره عليه الصلاة والسلام، وجاءوا بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، وأفرغوه في صدره وقلبه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لؤم الجرح، يعني خيطوا الجرح أو لأموه بعد ذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. هذا هو ماء زمزم يا عباد الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني إن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر. فلما سئل في ذلك رأى الناس أن الكلام بعيد يعني، فسألوه قالوا كيف؟ قال به غسل صدر وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ليغسل إلا بأفضل المياه، ما كان ليغسل إلا بأفضل المياه. زمزم عباد الله تفضح أهل النفاق في كل زمان ومكان، فلا يتضلع من زمزم منافق أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل وقال يا إمام شربت من زمزم، قال هل شربتها على النحو الأكمل أو كما ينبغي؟ قال وكيف ذا يا أبا عباس؟ قال إذا شربت زمزم، يعني أردت شرب زمزم، فاستقبل القبلة واشرب منها ثلاثة، يعني على ثلاث مرات، وتضلع منها. التضلع هو أن تشرب من الماء حتى ينتفخ الجنب وتنتفخ الأضلاع، ولا يجد الإنسان منا مساغا لقطرة ماء واحدة أو لنقطة ماء واحدة، خلاص انتفخ تماما ما يستطيع أن يشرب بعد ذلك. زمزم بالذات هي الماء الوحيد الذي أوصينا يا عباد الله أن نشربها على هذا النحو. لو شربنا أي ماء آخر على هذا النحو لربما تعبت أبداننا أو ابتلينا ببعض الأمراض، لكن زمزم بالذات تضلع منها يا عبد الله. فإن ابن عباس قد قال للرجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، لا يتضلعون من زمزم، بل زمزم أحبتي لما شرب له كما أخبر رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام لما قال ماء زمزم لما شرب له. يقول الحكيم الترمذي في نوادر الأصول الشارب لماء زمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لري أرواه الله، وإن شربه لضيق صدر فرجه الله، وإن شربه لشيء نابه كشفه الله، وإن شربه لطلب علم علمه الله، إلى آخر ما قال عليه رحمات الله. كل ذلك يتحدث عن فضائل الشرب من ماء زمزم. ولذلك يحكي عن أبيه أنه كان يطوف بالبيت فاشتد البول به يريد أن يتبول. من الطبيعة أن الإنسان إذا استشعر البول لا يشرب من الماء، وإلا ازداد ألمه ووجعه وحاجته إلى البول، لكن أباه خشي أن يخرج في هذا الزحام فلا يستطيع العودة، فشرب من زمزم حتى تضلع، وسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يعافيه من هذا البول فلم يشعر به حتى جاء الصباح، سبحان الله القدير. ويقول أيضا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله إن الإمام الشافعي كان قد شرب من زمزم وكان يحب الرمي، فسأل الله تبارك وتعالى فسبحان الله القدير أصاب من عشرة رميات تسعة بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بشربه من ماء زمزم ودعائه ربه مولاه سبحانه وتعالى جل وعلا. هذا هو زمزم يا عباد الله، فاغتنموا وجوده بين أيديكم واشربوا منه وتضلعوا واسألوا الله من فضله.